لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين، الصابرين والصادقين، والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا مقام كريم من مقامات سورة آل عمران، وسورة آل عمران سورة مدنية من آخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن، فقد نزلت بعد سنة الوفود، وسنة الوفود كانت في السنة التاسعة، نزلت عام الوفود إلى رسول الله، وفود القبائل العربية من الجزيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الوفود في السنة التاسعة بعد فتح مكة في السنة الثامنة. فتحت مكة المكرمة في السنة الثامنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الوفود كانت وفودا كافرة، ومنها وفد نجران الذي نزل بسببه صدر سورة آل عمران 82 آية من أول ألف لام ميم أول السورة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورأيت من الآيات اللي أنا قريت أول ما جلست من شوي، ختمت بقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم ختمت الآيات التي نزلت بسبب وفدنا نصارى نجران بقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وإلى قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ووفد نصارى نجران، وإن كان الخطاب في الآيات عام، يعني ما هي نصيحة النصارى نجران لكي يدخلوا في الإسلام وحدهم، بل هي نصيحة، كل ما نزل في هذه السورة وغيرها من الآيات هو نصيحة لنصارى نجران ولليهود ولبقية النصارى في العالم وللمشركين وللمؤمنين والمسلمين إلى يوم القيامة. يعني هي نصيحة عامة من الله عز وجل لجميع الخلائق الذين يكلفون ويسألون أمام الله يوم القيامة ويكونون من أهل النار أو من أهل الجنة، يكونون من أهل النار أو من أهل الجنة. وبدأها الآيات بدأها بذكر أنه نزل التوراة، نزل القرآن، نزل الإنجيل، نزل القرآن. وطبعا هذه الكتب السماوية المشهورة المتوارثة التي اتبعها فئام وأمم كثيرون من الخلق. وإن كان الإنجيل قد حرف بعد نزول المسيح، بعد رفع المسيح عليه السلام بأيام قليلة، وإن كانت التوراة قد دخلها التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لكن فيه أصول موجودة، فيه أصول التوحيد موجودة في التوراة والإنجيل. ما هو النصارى يقولوا الله الإله، الأب والابن والروح القدس إله واحد، يعني جعلين ثلاثة، ثلاثة الأب والابن والروح، جعلينهم إله واحد، ضمنهم في إله وجعلهم إله. والنصارى اليهود يقولوا عزير ابن الله، لكن كلهم في الأصل يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك في التوراة اعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. وفي بعض الأناجيل نفس النص اللي موجود في التوراة، فالإله الواحد مذكور مقرر، وإن كان هو مقرر في الفطرة والجبل. كون الإله الأعظم خالق السماوات والأرض، المهيمن على كل شيء، المدبر لكل شيء، القائم على كل شيء، هو رب السماء، هذا مركوز في الفطر والجبلات. الحيوانات تعرف ذلك، الطيور تعرف ذلك، الحشرات تعرف ذلك، لو نطقت الحشرات لنا لصرحت بذلك. ولذلك الهدهد لما رأى ملكة سبأ تسجد للشمس، قال سليمان يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني فطرة الهدهد أبت أن يشرك بالله وأن يكفر بالله وأن يتخذ مع الله، ويلوم جماعة سبأ أن يعبدوا الشمس من دون الله، فيتحزن ويتحسر ويتوجع ويتفجع ويقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه نصيحة الطائر، نصيحة الطائر ينصح فيقرر توحيد الله. وساق الله لنا قصته وعرفنا الله أن هذا هود قال كذا، وعرفه سليمان الذي عرف عندما تحدثت النملة ونصحت قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فالفطر في توحيد الله وإقرار أنه رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والمعبود الحق الذي لا يجوز أن يتوجه العبد بطرفة عين إلى غيره تبارك وتعالى من العبادة، هذا مركز الفطر. حتى فرعون يعرف ذلك، وحتى أبو جهل يعرف ذلك، حتى فرعون، فرعون الذي أراد أن يغرر قومه ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، مجرد تغرير وتضليل. يقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبور. يقول لقد علمت، أنت قلبك مطمئن أن هذه آيات من عند الله، أنت وقومك ما تقدرون عليها. ولذلك السحر أهل العلم والخبرة بالسحر بمجرد ما رأاه أخروا لله الساجدين، لأنهم عرفوا أنها ليست من مقدور البشر وإنما هي من مقدور خالق القوى والقدر لا إله إلا هو. هذا واحد. وأبو جهل في قلبه كما أشار الله عز وجل في سورة الأنعام عندما قال ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، لما يقولوا عليك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون معلم. قال له ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يكذبونك قلوبهم مطمئنة أنك رسول الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومثل ما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقال في آية أخرى فلما جاتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فتوحيد الله مركوز في فطر الخلق مؤمنها كافرها كلهم في غرارة. لو تركوا على الفطرة لعبدوا الإله الحق وحده. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يحرفونه عن الدين الحق إلى الدين الباطل. وذكر الله أشار إلى قصة نصارى نجران عندما وفدوا سنة 90 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عددا كبير يرؤسهم رجلان واحد منهم يقال له السيد والثاني يقال له العاق. فدخلوا على النبي عليه السلام في هذا المسجد الطيب الطاهر واستأذنوا رسول الله في الصلاة في داخل المسجد النبوي وهم نصارى. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد فصلوا إلى جهة المشرق يعني ما صلوا إلى قبلة المسلمين صلوا إلى جهة المشرق. فلما انتهوا من صلاتهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام موجها الكلام إلى شيخيهم السيد والعاقب فقال أسلم. قال أسلمنا قبلك. احنا مسلمين قبل انت ما تيجي. احنا مسلمين من يوم عيسى وموسى. قال كذبتما. يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب وأكلكما للخنزير. قالوا يا محمد أليس فيما أنزل إليك وروح منه؟ ما هو القرآن اللي نزل عليك فيه في عيسى عليه السلام في عيسى وروح في وصف عيسى وروح منه. قال بلى. قالوا يكفينا خلاص شهدت على نفسك ان عيسى ابن الله شهدت على وين شهد على نفسه ان عيسى ابن الله. قال من كلمة منه لان من يستعملها العرب للتبعيض. تقول اكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف وشربت من هذا شربت من الماء يعني بعض الماء. فاذا قلت وروح منه يعني بعض من الله في عيسى بعد. فانزل الله تبارك وتعالى ردا عليه 82 آية من أول سورة آل عمران إلى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لعليم إلى آخر الآيات أنزل الله عز وجل ذلك. وهم طبعا شوشوا ضللوا لأن كلمة من اللي استفادوا منها التبعيض هذه مثل اللي يقول لا تقربوا الصلاة يقرأها ويقف عليها ويترك وأنتم سكار. يقول احنا لا نصلي. ليش لا نصلي؟ قال لأن ربنا يقول لا تقربوا الصلاة. طيب هو يقول لا تقربوا الصلاة في حالة معينة وهو قوله وأنتم سكار. أما إذا ما كنتم سكار عليكم الصلاة فيقول لا تقربوا. وإذلك واحد من المعاصرين المضللين في عصرنا قال لا دع المساجد للعباد تسكنها وسربنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. من النوع من هذا مثل نصارى نجران، هذا مثل نصارى نجران. فنصارى نجران قالوا الله يقول وروح من، معناه ان عيسى بعض من الله يصير ولد ربنا، وجهلوا بهم. عرب هم، عرب هم نصارى، لكنهم عرب، عرب من القبائل العربية من يام وغيرهم، لكنهم لما أرادوا أن يضللوا استعملوا الكلمة في غير وجهها التي أنزلت من أجله، لأن كلمة من تستعمل في اللسان العربي لعدة معاني. فمن تستعمل لابتداء الغاية، تقول أنا جئت من البيت، هذه ما فيها تبعيض. لما تقول أنا جئت من البيت ما يمكن تستعمل من هنا للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية. وتقول، يقول الرب تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه بمعنى بيان، يعني التي هي الأوثان، اجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، فلا تصلح للتبعيض. فمن تستعمل لمعان كثيرة، أكثر من 20 معنى، أكثر من 20 معنى وضعها العرب لكلمة من، تستعمل للتبعيض ولابتداء الغاية وللبيان وللإلصاق وللسببية، في معاني كثيرة استعملها العرب لكلمة من. فنصارى نجران تركوا الحق الذي هو ابتداء الغاية، هي هنا معناها ابتداء الغاية، ان عيسى مبدأه من خلق الله، ان الله خلقه كسائر الخلائق التي خلق، قال له كن فكان، قال له كن فكان، فهو ابتداء خلقه من الله، لأنه بعض الله، بعض الله. ولذلك تركوا الصريح، تركوا الصريح من الآيات في عيسى، إن هو إلا عبد، في عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد. والعبد ما يكون ابن، العبد ما يكون ابن لا عند العرب ولا عند العجم في الأصل. يقول النبي عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني لو اشتريت اباك او اخاك او ولدك بمجرد ما يصير ملكك يصير حر، ما يصير عبد. فربنا بيبين ان عيسى عبد، يقول ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد كيف يقول لكم هالكلام الصريح، ليس له ولد. لقد جئتم شيئا إبدا، يعني عظيما خطيرا منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ما يصير ولد الله وعبد لله، ما يجتمع بين العبودية والولاد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنزل الله في ذلك، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني وضحات يعرفها العام والعالم، آيات معانيها جلي ظاهر بمجرد ما تسمع تفهمه، سواء كنت درست أو لم تدرس، سواء كنت عالما أو عاميا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني بها مع تحتمل أكثر من معنى، منها معنى صحيح وقد تحتمل معنى باطلا لكنه لم يرد غير مراد، فاللي في قلبه زيغ يحمله على المعنى الباطل واللي في قلبه إيمان يحمله على المعنى الحق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب. ثم هددهم، هددهم جميعا، هدد المشركين من الوثنيين الذين كانوا يومها على الوثني، والنصارى مع نصارى نجران، واليهود في جميع أطراف الأرض التي شردوا إليها بسبب فسقهم وذنوبهم ومعاصيهم، وكل الذين كفروا، كل كافر الى يوم القيامة. حتى لو جاك شيوعي تو جاي ما بانت شيوعيته الا من سنتين او ثلاث، الخطاب موجه له يحتمله. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهد. كل كافر يكفر بمحمد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفر بالانبياء ويكفر بالله، قل لهم العاقبة السوء عليكم في الدنيا والآخرة، ستقهرون وتذلون في الدنيا والآخرة، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم بدأ يذكر العالم كله من عربه وعجمه بقصة ذكر فيها بآيات استدلالات بدأها بغزوة بدر، بالإشارة إلى قصة بدر. فقال بعد ما قال ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية معجزة ظاهرة وعبرة باهرة وحجة بينة واضحة جلية. قل للذين قد كان لكم آية، اللي ما يشوفها ما يشوف شيء، اللي ما يعرفها ويعتبر بها ويتعظ بها ما عنده عاد. اللي ما يتعظ بها العبرة اللي ذكرها في آية، قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا. هذا مخطب بالأصل لنصارى نجران، ثم للنصارى في العالم إلى يوم القيامة، ثم لليهود من ورائهم ومن قدامهم، ثم كذلك للمشركين والملاحدة والدهريين، ثم للمسلمين. حتى المسلمين ينبغي ان يتبطن. اذا جاء الشيطان يلعب بقلبك قل له شوف كل شوف غزوة بدر، قل له بذكرك بغزوة بدر. اذا جاء يلعب بقلبك الشيطان قل له فيك فقر عليك آية بدر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. فئتين التقت حزبين فريقين طائفتين جماعتين، التقت يعني في ميدان المعركة، ما التقت في الشارع، التقت في الحرب في المعركة. قد كان لكم آية حجة ظاهرة تشهد أن محمد رسول الله، حجة ظاهرة وعبرة باهرة ومعجزة قاهرة تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم آية في فئتين طائفتين التقتا، يعني للمعركة والحرب. وشم الفئة؟ قال فئة تقاتل في سبيل الله، هذا طريق أهل الإيمان والإسلام، وأخرى كافرة. فئة مؤمنة ويرأسها حبيب الله ورسوله، يقود جندها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جنوده الشيخان الجليلان خير هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. من جنودها قائدها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جنده أبو بكر وعمر شيوخ الأمة وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. التقت فئة تقاتل في سبيل الله، تريد إعلاء الله، إعلاء كلمة. هذه هي المقاتل، هي المقاتل، الفئة المقاتلة اللي قتالها يعتبر قتال، هي التي تقاتل في سبيل الله. وأخرى كافرة جاحدة لنالاء الله ونعماء الله والإيمان بالله، يرونهم مثليهم رأي العين. هذا محل الشاهد، هذا من محلات الشواهد، من محلات الآية. هي كلمة آية اللي نقرتها دي هي ليست بمعنى آية واحدة، هي جنس، فيها آيات آيات وآيات وآيات. يعني التعبير بكلمة آية لا يدل على أنها آية واحدة، وإنما كان فيها آيات كثيرة اكتفي فيها بذكر الآية للجنس، لبيان جنس الآيات. قال فيها فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قرأ بعض القراء السبعة قليلون من القراء السبعة ترونهم مثليهم رأي العين، وقرأ باقي القراء السبعة أو سائر القراء السبعة يرونهم مثليهم رأي العين. كان قراء المدينة النبوية قراء مدينة النبي محمد كانوا يقرؤونها ترونهم مثليهم رأي العين، أما باقي قراء الأمصار مكة والبصرة والكوفة والعراق الشام، عبد الله بن عامر قارئ الشام، كلها يرونهم مثليهم رأي العين، وش هذه القصة؟ وش معنى يرونهم مثليهم رأي العين؟ هما طائفتان. الله تبارك وتعالى جعل في بدر آيات كثيرة كما قلت، من هذا أنا أسرد عليكم بعض الآيات عشان نعرف معنى قوله يرونهم مثليهم رأي العين. هي على قراءة بعض القراء ترونهم، يعني يا من يتأتى منه الرؤيا، يا كل اللي له عينيه، يا أصحاب لكل اللي له عينين يشوف بعيونه، لو كنتم حاضرين كنتم تشوفوا الكفار قدر المؤمنين مرتين، مع انهم اكثر، هم قدرهم ثلاث مرات، حتى اكثر من ثلاث مرات. لكن اي انسان يشوف جيش الكفار بالعدوة القصوى وجيش محمد عليه السلام بالعدوة الدنيا عندي عينه ما تقع، يقول الجماعة اللي هناك هذول الجنوبيين الكفار المشركين اللي جاي مكة كثر الجماعة دول مرتين على الأقل، يعني ما العين لا يمكن تنزلهم عن مرتين، الواحد باثنين على الأقل، مع أنهم في الواقع المسلمين كانوا 313 أو 14 أو 15 أو 16، يعني 310 رجل، والكفار ما بين 900 الى 1000 كما جاء في الحديث الصحيح، كانوا بين 900 والألف، كان ناس من العلماء كثيرين قالوا 950، لكن النبي لما سأل عن اكلهم ماذا ينحرون كل يوم، قالوا يوم ينحرون 9 من الابل ويوم ينحرون 10. قال الكفار وش ينحرون من الابل اللي غداهم كل يوم؟ فقال الواحد الخبير اللي جاب الخبر للنبي قال ينحرون يوم 9 نوق ويوم ينحرون 10، قال القوم بين 900 والألف، لان من عادة العرب ان يقعدون 100 على بعير، فما دام بين 900 وما دام يوم 9 معناها 950 الى 1000، ينزلون قليلا او يزيدون قليلا عن 950. فإذا قرينا على قراءة بعض القراء من قراء المدينة من السبعة ترونهم، يعني يا كل من كانت له عين يبصر بها، لو كنت موجود وشاهدتهم كنت تشوف الكفار الطائفة الكافرة قدر الطائفة المؤمنة المقاتلة في سبيل الله مثلين مرتين. هذا على قراءة ترونهم مثليهم رأي العين، وهذه يعني تأتي في القرآن كثيرة، إني يخاطب كل من تتأتى منه الرؤية، ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى إذ عرضوا على النار، لو ترى إذ عرضوا على ربهم. فكلمة ترى هنا ما هي للنبي محمد وحده، بل لكل من يتأتى منه الرؤية، يقول لو رأيت لرأيت أمرا منكرا فظيعا غليظا. وهكذا يقول هنا ترونهم على قراءة بعض السبع ترونهم مثليهم رأي العين، يعني كنت أول عينك ما تقع عليهم، اول عينك ما تقع عليهم تقول ان الكفار قدر المسلمين مرتين على الاقل، مثليه قدهم مرتين. اما على قراءة يرونهم مثليهم رأي العين، فاما الضمير يكون راجع لحزب محمد او لحزب ابي جهل اللي سيق الكلام فيه، فئة تقاتل في سبيل الله، وطبعا كل القراء قرأوا بالرفع، برفع فئة، فئة، أصل المفروض فيها في الأصل أنها تكون بالجر، لأن قال قد كان لكم آية في فئتين، هي مجرورة بفي، وبعدين قال فئة بالرفع، وهذا أسلوب عربي فصيح. ومنه قول كثير عزة، قول كثير عزة: وكنت كذي رجلين، وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت. وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان، على الرفع. كذلك هنا الآية، وطبعا هي في أفصح الكلام الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله، قال فئة تقاتل، يعني إحداهما تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة. يرونهم، نبي نرجع الضمير للكافرين، لو رجعنا الضمير لجماعة أبي جهل، فئة أبي جهل الكافرة، يرون المسلمين، يرون أنفسهم، يرون أنفسهم الفئة الكافرة لو لم تعد نفسها مثل المسلمين مرتين. وإن رجعناها للمسلمين، المسلمين يعدون الكافرين كثرهم مرتين. وبعض المفسرين، بعض المفسرين يحسب إن الكفار يعدوا يحسبون المسلمين كثرهم مرتين. إذا أرجع الضمير إلى قوله يرونهم مثليهم، يقول إن أرجعنا الضمير للكافرين فيكونوا يشوفون المسلمين كثرهم مرتين، هذا غلط، لأن صريح الآية الأخرى في سورة الأنفال التي نزلت كلها أو أكثرها في غزوة بدر، التي نزلت كلها أو أكثرها في غزوة بدر أو بسببها، هذه السورة يقول وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، مرة ثانية، مرة في المنام ومرة باليقظة، وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه من الآيات اللي أنا جمع في قولي قد كان لكم آية. فالكفار لما يشوفوا المسلمين يقولوا احنا كثرهم مرتين، والمسلمين لما يشوفوا الكفار يقولوا الكفار كثرنا مرتين، المسلمين يقول على الكفار انهم قادرين مرتين، والكفار يقول على المسلمين احنا يعني الكفار كثر المسلمين مرتين. وطبعا هذا تقليل، هذا تقليل من الطائفتين، الله قللهم في اعينه، لان لو رأوهم على الحقيقة كانوا الكفار يرون انفسهم كثرهم ثلاث مرات، والمسلمين لو عرفوا على الحقيقة العدد كانوا يعرفون انهم كثرهم ثلاث مرات، لكن الله قلل المسلمين، قلل المسلمين في اعين الكافرين عشان يهجم، لانهم لو اتأكدوا انهم كثرهم ثلاث مرات يعني ان المسلمين يعني ال ال ال ال يعني المسلمين اذا عرفوا ان الكفار كثرهم مرتين يصير عندهم قوة اكثر ما يكون كثرهم ثلاث مرات. وكذلك المسلم الكفار يرون المسلمين شيئا قليلا، ان يقولوا يمكن هم 100 ولا 150، الكفار يحسبون المسلمين 100 ولا 150. وذلك الضمير في قوله يرونه، سواء أرجعناه إلى المسلمين أو المشركين، فالذين اللي هم كنت أكثر مرتين هم المشركون، هم المشركون. لكن هذا في العين، يعني عدسة العين صورت لهم أنهم قدروهم مرتين، لكن هو الحقيقة لا، الحقيقة ثلاث مرات وأكثر، لأنك لما تضرب 300 × 3 = 900 و3 × 13 = 39، لكن هم اكثر من 339، لانهم تقريبا 950 الى الالف تقريبا، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ما بين 900 والالف. فهذا من الايات التي اشرحها ان شاء الله. ونبدا باساس القصه. اساس القصه ان عير لقريش كانت في الشام، وكانوا قد أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دمنا والمؤمنين من مكة من ديارهم وأموالهم. آذوه إلا الله يقول فإن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال اسمع اسمع، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا اللي خرجنا، ما لهم ذنب ولا عيب إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. يعني كلمة الحق التي من أجلها أقيم سوق الجنة والنار وقامت لها السماوات والأرض يجعلونها هي سبب العقوبة وسبب الإخراج والتشريد من ديورهم وأموالهم. أخرجوهم من ديارهم. فأراد الله أن يسلط محمدا على المشركين عليه الصلاة والسلام، وبدأ بأنه عندما علم أن عير قريش تجارة القوافل، كانوا أهل مكة إذا جاء لهم رحلتين، رحلة الصيف ورحلة الشتاء، رحلة الصيف للشام ورحلة الشتاء لليمن، أهل مكة يجمعون كل ما عندهم من حلال من مال، من مال ينقل، من مال منقول، ذهب فضة متاع جلود، لأن مكة كانت أشهر بلاد الجزيرة بالجلود، يعني كانت جلود مكة تسوق للعالم في الحبشة وغيرها، يعتبرون الجلود اللي مصنوعة في مكة لا نظير لها. فيشلون الجلود يبيعونها في الشام ويبيعونها في اليمن، ويقول اللي عندها المرأة اللي عندها كم دينار أو أقل من الدينار تشوف شيخ القافلة وتقول له خذ قروش دي قيدها عندك التجر لي فيها. فيقيد القروش كلها اللي رايحة في الحال القافلة ويحمل بها من الأزواد اللي يحملها ويروح يبيعها إما في اليمن في الصيف في الشتاء أو في الشام في الصيف، ويرجع بالتجارة. فيصير المال كله لأهل مكة يعني شبه مشاع، ولما يرجع يقسم على رؤوس الأموال، كل واحد يأخذ حقه على قدر المال المقيد له. فبطن قريش، بطن قريش وأمعائها كانت في القافلة اللي يرأسها أبو سفيان. فأراد النبي أن يقسم ظهرها صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ عيرها حتى يقطع دابرها من جهة ويخضط شوكتها من جهة أخرى. فأعلن أصحابه بالقيام إلى جهة لأخذ عير قريش، ما يريدون حربا لأن العير ما معها رجال يقاتلون. عير قريش ما فيها إلا جمالة وحمالة وناس مع الجمال رعاة وجنسهم، ما هم آل قتال، يعني تصير غنيمة باردة، غنيمة باردة لا قتال ولا شيء. ولذلك خرج أهل المدينة الذين خرجوا مع رسول الله 300 كثيرين، لكن ما خرج إلا 313 14 15، لأنهم ما يحسبون أن هناك قتال، ما يحسبون أن قريش تبي تخرج بقبضها وقضيدها وخيلائها وكبريائها وأموال وسلاحها، ما يعلمون. هم خرجين بسلاح العادة، ما هو سلاح المعركة، سلاح اللي كان العربي لا يستغنى عنه أبدا في حل في صيده وفي حله وترحاله. فخرج النبي عليه السلام فعلم أبو سفيان، علم أبو سفيان من جواسيسه أن محمدا خرج في جماعة من أصحابه لتلقي العير على الساحل، ساحل جهينة هذا عند ينبع، وأخذها منه. يعني الطريق أقرب من الساحل، طريق أبو سفيان من الشام أقرب. لما علم أبو سفيان ساحل بها، أبعد الطريق عن طريق اللي يجون من المدينة، أبعد عن طريق المدينة، واستطاع أن يفلت بعيره، استطاع أن يفلت بالعير. وين النبي هو في الطريق قال لأصحابه إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، هذه من الآيات احفظوه، هذه من الآيات، هذه من الآيات، الآيات اللي بداها بقولي قد كان لكم آية، وأنا قلت إنها هي آية واحدة، آيات كثيرة دخلت تحتها الآية. قال لهم إن الله وعدني إحدى الطائفتين، يعني العير أو النفير، يعني إما نأخذ مالهم ولا ننتصر عليهم في معركة، معنى ما عدنا المعركة، لكن علام الغيوب يعلمه ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. لما أفلتت العير منهم وأرسل أبو سفيان إلى أهل مكة لقد نجت العير. قبلها أرسل قبل ما يعلم أنه يستطيع الإفلات أرسل نجاب إلى أهل مكة يستدعيه، فكان أبو جهل يمشي مثل المجنون الأعمى في طريق مكة في شوارع مكة يقول أدركوا عيركم. يمشي أبو جهل ينادي على الناس يستخرج السلاح منهم ويستخرجهم للحرب، يقول أدركوا عيركم. يمشي قبلها بأيام، قبل ما يصل النفير بأيام إلى مكة، قبل ما يصل الداعي إلى يقول لأهل مكة الحقوا عيركم يتعرض لها محمد في الطريق. سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه كان صديق لأمية بن خلف، عدو الله. أمية بن خلف كان صديقه سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما ذكر. راح سعد يعتمر في مكة، المسافة هذه قبل قصة بدر وقبل خروج النبي من المدينة وقبل مجيء العير إلى الساحل. خرج سعد بن معاذ إلى مكة يعتمر، وكان أهل المدينة يعتمرون في مكة حتى قبل الإسلام لما كان كل القبائل العربية في الشرك والكفر والوثنية يحجون البيت الحرام ويزورونه، ولهم أصنام في الطريق يسجدون لها في الطريق وبعدين يروحون يسجدون للأصنام اللي حول الكعبة، حتى هداهم الله ودخلوا في دين الله الحق. وكان سعد بن معاذ من أول الناس إسلاما رضي الله عنه. سعد بن معاذ من توفيق الله إن راح يعتمر في الفترة هذه، الفترة اللي عير قريش في الطريق إلى مكة، والنبي ما كان خرج من المدينة يتعرض لها، راح يعتمر. وطبعا ما كانوا يقدرون يعتمرون صراحة جهارا، أهل مكة صاروا يبغضون أهل المدينة أهل يثرب، إذا شافوا واحد منهم لا يكادون يخلونه دون أن يقتلوا، ويقولون أويتم محمدا والصبات، يعني المشركين الكفار يسمون الرسول كافر، يسمون الرسول كافر، سيد أهل الدنيا محمد عليه السلام في توحيد الله يسمونه الصابع، يقولوا الصابع، فيسمون المؤمنين الصباح. فكان الواحد منهم إذا رد يعتمد يروح بالليل في السر وينزل عند صديق، كان لهم أصدقاء من المشركين، ينزل عنده يختفي عنده حتى إذا تحين فرصة خرج يطب البيت. من صديق سعد بن معاذ يبي ينزل عند رأس الكفر أمية بن خلف، هو اللي صديق ما له حيل، فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان رضي الله عن صفوان، نزل عليه وقال له أبيك تشوف لي فرصة عشان أطب البيت. قال إذا صارت الشمس حارة، يعني في وقت حر شديد، اهل مكة يصيروا هجدين في بيوتهم، ما يصير احد عند الكعبة، اخذك واطوفك بالبيت. هذا من الايات، هذا من اوائل الايات. فسعد بن معاذ خرج مع صفوان بن مع امية بن خلف يطوفان حول الكعبة في قرب نصف النهار. طبعا يصير في مكة حر قاتل في ذلك الوقت. خرج يطوف ويكبر ويهلل، المؤمن على كلمة الحق على التوحيد، وهو يطوف بالبيت وإذا عدو الله فرعون هذه الأمة أبو جهل يبرز له. هذا من الآيات. فوجده يطوف، قال يا أبا صفوان، هذا عدو الله فرعون الأمة أبو جهل، يقول لأمية بن خلف يا أبا صفوان من هذا الذي معك؟ قال هذا سعد بن معاذ. قال عجيب، يطوف هذا الصابئ، لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، يعني كنت قتلتك في داخل المسجد. طبعا هذا به غرور الكفر في راسه، فرعون الأمة، وهذاك فيه طمأنينة الإيمان في قلبه، سعد بن معاذ طمأنينة الإيمان في قلبه، عارف ان العمر واحد ما فيه موتتين، وذاك مغرور بأنه سيد الوادي، يقولون يا سيد الوادي. قال لولا أنك يا سعد مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. قال اسكت، والله لو منعتني من الطواف بالبيت لمنعتك مما هو أشد عليك من الطواف بالبيت. ورفع صوته عليه وقهره، فاندحر أمية بن خلف، قال أترد يا سعد على سيد الوادي أبي الحكم؟ كيف ترفع صوتك عليه وهو سيد الوادي؟ قالوا أنت كمان اسكت، أنا سمعت النبي يقول إنهم قاتلوك. قالوا أنت كمان اسكت لا تتكلم. هذه آية أخرى، هذا في صحيح البخاري الكريم، اللي أقول لكم ده يشغلها. وقد جاء عمرو قال إنهم قاتلوك. هو يعلم إن النبي إذا قال كلام لابد يكون حق. كل أهل مكة كما قلت آنفا، كلمة تطلع من رسول الله قلوبهم مطمئنة إلى صدقها. هو أول يوم وقف على جبل الصفا يقول يا معشر، أول ما أمره الله بالبلاغ، لما وقف قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. طيب لبث فيهم 40 سنة ما جربوا عليه شبهة كلمة غير صادقة عليه الصلاة والسلام. وذكر ربنا يقول فقد نبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، تجربتم عليه كذب. وحتى هرقل ملك الروم يقول جربتم عليه كذبا؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. يقول أبو سفيان وهو حاربه قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، يقول هرقل ملك الروم. ولما كمل كلامه قال والله لئن صدقت، يقول لأبي ملك الروم لئن صدقت ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت عنده او لولا مهام الملك لتجشمت المسير اليه، ولو كنت عنده لصببت الماء على قدميه. هرقل ملك الروم يقول انا اغسل رجلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ملك الروم. فلما قال سعد بن معاذ لما دق قال له لا اترد على سيد الوادي ابي الحكم يا سعد؟ قال اسكت، لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قاتلوك. قال قاتلي؟ قال قاتلوك. قال في مكة؟ قال لا ادري، يعني بيموتوني هنا في مكة ولا بيموتوني في عشان اعمل حسابي وين يقتلوني فيه. قال لا ادري. فانخلع قلبه ودخل على ام صفوان وقل أرأيت يا أم صفوان ما ذكر أخي اليثربي، يسمونهم أهل يثرب اليثربيين، أرأيت ما قال أخي اليثربي؟ قالت ما قال؟ قال سمع محمدا يقول إنهم قاتلي. قالت في مكة؟ قال سألته قال لا أدري. قالت إذن لا تخرج من بيتك، خليك دائما في البيت لا تطلع. بعد كم يوم رأت إحدى بنات عبد المطلب عمات حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رأيا تقول كأني واحد جاء وقف على جبل أبي قبيس أعلى جبل مكة وقل اخرجوا يا آل غدر إلى مصارعكم، اخرجوا يا آل غدر إلى مصارعكم. فتحدث الناس برؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، وجاء أبو جهل للعباس عم النبي، وكان العباس في مكة يومها ما هاج عليه رضي الله عنه، قال له احنا رضينا ان رجالكم يصيروا انبياء كما نساءكم صارت انبياء، رجالكم وش المنام اللي جايبها اختك، احنا الحين جاء واحد منكم يقول انا نبي كما نساءكم بدأت تتنبأ. فهدده العباس وكان قويا قوي الشكيمة حازما يهابونه ويقابونه، فسكت ابو جهل. الايام الثلاثة واذا الصارخ يصرخ انهضوا ادركوا عيركم يا معشر قريش قد تعرض لها محمد في الطريق. هذه ايات سبقت. فخرج ابو جهل يجمع المشركين والسلاح والعتاد لقتال محمد وحزب الله، خرج واختفى أمية بن خلف في بيته، اختلف أمية بن خلف في بيته، وين شيخ العرب رأس الوادي يسمونه مثل ما يسمون أبو جهل شيخ الوادي أو سيد الوادي، يسمون أمية بن خلف سيد الوادي أيضا. المصحف مالهم المال اللي عنده مال هو الكبير عنده، القبائل كلها قبائل كريمة شريفة، جاءت القبائل كلهم كبار كلهم من قريش من آل إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، لكن لكن لكن اللي عنده مال وعنده غني أعداء هو الشيخ حقه، ولهم نوع من السيادة أيضا. فجاء أبو جهل إلى أمية قال له وراك ما استعديت هي مرته قالت بينها وبينه والباب مغلق عليهم، اياك تذكر كلام اليثرب اللي قال لك محمد يقتلك، ترك ان طلعت من انت براجع. قال لها ما نطالع لو ايش ما فعلت. فجاء واحد من سفهاء قريش اللي هو عقبة ابن ابي معيط اللي قتلوا النبي بعد بدر، اسر يوم بدر اسر في المعركة هذه وقتله النبي صبرا في الطريق عليه الصلاة والسلام، عقبة بن معيط عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل الإيمان. فجاء بطيب مجمرة فيها عود الخشب هذا للوة وحط عليها طيب، وقال وين أمي الصفوان أمي بن خالد، قال له هذا أمي، قال له ارفع ثيابك خلينا بخرك مثل النسوان، لأن النسوان هم اللي يحبون البخور يعني يستهزئ به لجلوسه عن الحرب. قال والله ما بعدها مصبر ماني بجالس، لما جاء صدق موعد رسول الله والآية فيما أخبر به رسول الله، جاب له أبو جهل عشان يشذه من الأرض، وجاب له عقبة السفيه عقبة بن أبو عيط كذلك. قالت له مرت وين، قال بشتري بعير. قالت بعير ايش ليش، قال بعير يكون أشد بعير أعرفه في مكة عشان أسرع بالهرب فلا يلحقني أحد، إذا وجدت فرصة أهرب منهم على بعيري. هذا الكلام اللي أقول لكم في صحيح البخاري، اللي أقول لكم هذا في صحيح البخاري. قال اشتريت بعير ما يلحق لأقعد عليه، وإذا وجدت المعركة في معركة وفي حرب سأهرب قبل ما يحصلني لا أبو لا أبو الحكم ولا عقبة بن معيط يحصلني. المهم وراح وطلع معه، لكن يصير في المؤخرة، وإذا نزل منزل ما يطلق بعير يرعى مثل الباعر. هم من عادات العرب إذا مشوا في حج أو في عمرة أو في قتال يلهم ساعة يطلقون بعيرهم للراعي ترعى وقت الراحة، إذا استراحوا أطلقوا بعيرهم ترعى. هذا ما يطلق بعير يعقلوا ويقيدوا استعداد للهرب، كل ما ينزل منزل اول ما ينزل من على الجمل يقيده عشان يصير عارف ان ساعة الهروب يجي موجود يركب عليه ويطير. حتى وصلوا الى قرب بدر. لما وصلوا الى قرب بدر جاء الخبر من ابي سفيان ان العير قد نجت فانصرفوا راجعين الى مكة. خلص مش تروحون تقتلون ليش؟ ابو سفيان قال لهم احنا نجينا هربنا من محمد وافلتت العير ووصلنا الى خلاص احنا في طريقنا الى السلامة، فارجعوا ولا تحارب ولا لا، يعني ما هناك حاجة للقتال، انتم خارجين من اجل العير، العير سلمة. فوقف عدو الله عشان مصرع اللي حدده رسول الله، وقف فرعون هذه الام ابو جهل يقول يا يقول والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر. كان ماء بدر مشهور، فيها بر مشهورة يأتيها العرب وعليها سوق يشربون الخمور وتغنيهم الجيان المغنيات والراقصات على الدعارة اللي كانت موجودة في الجزيرة أبان ذلك. فقال أبو جهل لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونشرب الخمر ونسقي ونطع وننحر الجزر وتغنى علينا القيان ويعرف العرب في جميع الجزيرة أننا رجالها. ولقاهم أبو ذاك عدو الله إبليس، إبليس لقاهم في الطريق في الوقت ده، إبليس خاف أنهم يرجعون، هذه من الآيات، إبليس خاف أنهم يرجعون، يأثر عليهم بعض الناس كالأخنس بن شريق من بني زهرة وجماعة، قالوا رجعوا ما دامت العير نجت ليش احنا نروح ندور حرب؟ احنا خلينا نرجع وسلم سالمتي منا، خلينا نرجع وشلون نحارب محمد وجماعته. فلما قالوا هذا الكلام طلع لهم ابليس في صورة شيخ من بني الديل، صورة شيخ كبير، رجل يعني شيخ كبير، وقال انا فلان، سمى نفسه، ما سمى نفسه ابليس، سمى على واحد من العرب، وتعرفون قبيلتي ذات العدد والعدد، انا وقبيلتي معكم لقتال محمد، كل ما تريدون من سلاح ورجال عندكم حاضر، انا احضر لكم الرجال والسلاح. وربنا يحكي قصة هذا، نكص على عقبيه قال إني جار لكم. فلما تراء الجمعان أعد الآية، اقرأ الآية. وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكما قال عنها عن هذه القصة في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، شبيه به. فوصلوا الى بدر ونزلوا بالعدوة القصوى، رمل متجمع في جنوبي بدر الى مطلع الشمس من بدر، رمل متجمع، عدوة يعني رمل متجمع مرتفع من الارض الى الجنوب الشرقي مطلع الشمس من بدر، والنبي محمد نازل على عدوة ادنى الى جهة المدينة مما يلي بدر. وتراء الجمعان، أصحاب محمد يحذرون أصحاب أبي جهل بأنهم حوالي 600 في الأول، يقولهم كترنا مرتين، والمشركين يقولوا هذول الجماعة يمكن نصفنا، يمكن على النصف منا، هم في الحقيقة أقل من النصف، هم أقل من الثلث كمان. والله أراد أن يغري هؤلاء بهؤلاء ويغري هؤلاء بهؤلاء، من الآيات يغري المسلمين بالكفار حتى يقاتلوهم، ويغري الكفار بالمسلمين حتى يقاتلوهم، لترتفع كلمة الله ولتعلو راية الله. لأن لو رجعوا ما بعد ما صار فرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعودة الدنيا وهم بالعودة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بين الله تبارك وتعالى ذلك في محكم التنزيل في سورة الأنفال. أمروا بالمياه بعض القوات، واحد من المسلمين قال يا نبي الله أهذا منزل أنزلكه الله أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني المنزل اللي انت فيه في العدوى الدنيا هذا منزل الله قال لك عليه ولا هو من اجتهادك في معركة الحرب؟ قال لا هو الرأي والحرب والمكيدة، انا ما نزل علي وحي في هذا النزول، يعني ما نزلت هنا بوحي، ما قل لي خليك في هالمحل. قال له اذا خلينا نكون في هذا المحل محل اخ عين ونغور المياه القلبان القريبة نغورها للجاد ونخلي ماء واحد بير واحد احنا نشرب ونستسقي وهم لا يصلون الى الماء وان جونا يعن الله عليهم. فنزل النبي عليه السلام على رأي هذا المؤمن المسلم القائد العظيم، نزل عليه وهيأ. طبعا بدأت المعركة بالصفوف، كانت يوم 17 رمضان، يوم 17 رمضان في السنة الثانية من الهجر، في السنة الثانية من الهجر بدأت المعركة. المشركين صفوا صفوفهم والمسلمين صفوا صفوفهم، وقف النبي عليه السلام يعدل الصفوف، ويذكر انه رأى رجلا بارز الصدر في الصف ومعه قضيب عود، ما هو عود صغير، عود كان عود حديد شبيه بالرومي، يلمس به اللي بارز من الصف. فلما مر على بعض اصحابه وجده بارزا ظاهرا فلمسه على بطنه فقتلته، هذا شهيد ولا إثم على رسول الله، لم يضرب. فعندما خر الرجل قال أوجعتني يا نبي الله، قال استقد مني، خذ الرمح واعمل بي مثل ما عملت بك. قال لا يا نبي الله ولكن اكشف لي عن بطنك، فكشف النبي عن بطنه فوضع خده عليها حتى شهد حتى مات على لا اله الا الله محمد رسول الله وخده على بطن محمد صلى الله عليه وسلم وخده على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اول الشهداء قبل المعركة. جل حين لأمية بن خلف، جل حين ما له حين، لقى ولده بعض عياله في المسلمين، وقف أمية بن خلف، لا ما كان معه، ما هو معه، من نسيه اللي خرج شيبة بن ربيع وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتب، أنا سبق لساني، عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيع بني عبد الشمس طلبوا المبارزة. ما الحين صفوف المسلمين إلى جهة الشمال وصفوف المشركين إلى جهة الجنوب والوجهين متلاقيين وبينهم مسافة. فنادى المشركون هل من مبارز؟ عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قالوا اخرجوا الينا اكفاءنا ممن يبارزنا. فخرج اليهم ثلاثة من الانصار من شباب الانصار، سارعوا هم الذين تبوأوا الدار والايمان، فسارعوا. قالوا من أنتم؟ قالوا نحن فلان وفلان وفلان. قالوا أكفاء كرام ولكن لا حاجة لنا في قتال، نريد من بني عمنا، نريد أكفاءنا من جلدتنا ومن قومنا. فخرج إليهم سيف الله حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة أو أبو عبيدة، هو في خلاف في ذكر اسمه هل هو عبيدة بن الحارث أو أبو عبيدة بن الحارث، يقال فيه أبو عبيدة ويقال فيه عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. فخرج الثلاث، قالوا من أنتم؟ بعيد المشافة ما يشوفون بعض بقوة. قالوا حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ابن عبد. قالوا أكفاء كرام. وبدأت المبارزة. ولذلك يقول علي كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، نزل فينا أنا وحمزة بن عبد المطلب، أنا وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصم كفار عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وخصم حملت لواء الإيمان حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. فيقول علي أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وذكر اخرجهم عند المبارزة يوم بدر. وسرعان من قض حمزة على واحد منهم، وعلي على واحد، وكل واحد منهم قتل صاحبه بسرعة سرعة، طيروا وصار بين عبيدة وبين صاحبه اختلاف في الضرب، فطعن الرجلان انصرعا. فذحق حمزة وعلي اجهزا على العدو وحمل عبيدة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشهد رضي الله عنه. لكن لما حملوه عند النبي وهو ينازع سكرات الموت يقول يا ليت أبا طالب كان حيا، يا ليت أبا طالب كان حيا. فعرف النبي مراده، لأنه كأنه يريد أبو طالب، ما هو أبو طالب كان يحمي نبي الله، وكان المشركين يقولوا لأبو طالب سلمنا محمد عشان نقتله ونعطيك أحسن ولد في قريش، نعطيك أحسن ولد في قريش. فكان يقول نسلمكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدك، والله لا نسلمه وفينا عقل. وعمل قصيدة طويلة المشهورة اللامية، عمل قصيدة مشهورة طويلة يقول فيها ونسلمه يعني ولا نسلمه، هذا لا ساقطة في اللسان العربي، قد تسقط لا وهي مراد. قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول ما تشوفون محمد وإحنا بنا عقل، إذا صرنا مثل الرواية مثل الحيوانات، ما لنا إدراك، خذوا محمد منا. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل. قال ليعلم أننا أحق، يقول عبيدة، ليعلم أننا أحق منه برسول الله عندما قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاصل. والتحم الوطيس وحمي الوطيس كما قال رسول الله. لان النبي يوم شاف بعد مصرع الثلاثة ما صبرت قريش على المصافة والتحم الجيشان وبدأت آيات الله تبرز. وقف النبي على باب العريش ورداؤه يكاد يسقط وهو يضرع إلى رب السماوات والأرض. النبي يضرع إلى الله، النبي يضرع إلى الله لأنه عبد من عبيد الله، وخير عباد الله قاطب عليه الصلاة والسلام. فخيا رب وأنشدك وعدك الذي وعدتني، ويضرع إلى الله حتى أخذ أبو بكر يقول له يا نبي الله، يعني مهلا، يعني الله سبحانه سينصرك. وسكن رسول الله وأخذ يشيب، يقول هنا يصرع عدو الله أبو جهل، هذا مصرع فلان، وأخذ يعدد الكفار الذين سيقتلون في المعركة، يحدد بإشارته وإصبعه مكان مصرع كل واحد منهم. يقول الصحابة والله ما تخطى واحد منهم مصرعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من آيات الله، هذا من آيات الله. وخرج، وكان من آيات الله في ذلك أن الله بعث رسلا من الملائكة يشجعون أصحاب محمد، يشجعون أصحاب محمد على عليهم عمائم، عمائم عليهم عمائم قد سوموها وجعلوا لها هذه الذؤابة، لها ذؤابات، وينزلون على خير يراهم المشركون والمؤمنون وهم نازلون من السماء، وهم نازلون من السماء. ولذلك يقول الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.